أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع مسألة الدعوة الفردية. أهمية الدعوة الفردية تكمن في الأسباب التي سبق أن ذكرتها لك، وأسباب أخرى. مميزات الدعوة الفردية لا تنحصر، لكن أنتقل معك في هذا اللقاء إلى بداية في توجيهات عامة لمن يريد أن يعمل في هذا المجال. توجيهات عامة، أولها الإخلاص. تقول لي الإخلاص تاني؟ نعم، في كل مرحلة أقعد أقول لك الإخلاص، لأنك أنت الموفق هو الله، والمعين هو الله. وإذا لم يكن من الله توفيق للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. أول ما يجني عليه اجتهاده. اجتهادك سيجني عليك إذا لم يكن التوفيق من الله عز وجل. وقد أجمع العلماء أن التوفيق أن يكون الله معك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. الإخلاص. نمرة 2، استشعار لا حول ولا قوة إلا بالله. مش بكلامك ولا بلسانك ولا بأفكارك ولا بمعلوماتك ولا بعلمك ولا بخبرتك، دي بالله. فاستشعر لا حول ولا قوة إلا بالله. مش بيك، مش بيك الناس بتهتدي. قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مش بإيدك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. 3، ينبغي أن تتمثل صفات الداعية الصادق، الإيمان الصادق، العلم، العمل، الصدق، الأمانة، الرحمة، الشفقة، الصبر، المصابرة، الحرص على الدعوة، الثقة بنصر الله، الوعي، الفقه. لازم. احنا سبق معانا في 3-4 حلقات تقريبا ذكرنا صفات الداعية، الصفة المنشودة في الشخص اللي احنا عايزين نصنعه. احنا قلنا لازم نحط الاهداف، من الاهداف صناعة شخص بالشكل ده. 4، اصلح نفسك وادعو غيرك. يا جماعة، لو ان مش هيدعو الناس الا السليم من العيوب، يبقى محدش هيدعو الناس. لا، ابدأ الدعوة بنفسك. لازم. ايها الاخ الكريم، خلي بالك من الامر ده، لانه مهم جدا. من الآفات النفسية التي تعتري الداعية في حله للمشاكل، وسوسة الشيطان له بأنه لابد قبل البدء والممارسة في مساعدة الغير وحل مشكلاتهم، لابد من صفاء كامل في نفسه وسلوكه. هذا الوهم سبيل لعدم التحرك. قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وعندما سمع الإمام مالك هذه المقالة قال: صدق، ومن هذا الذي ليس فيه شيء؟ ابن القيم عليه رحمة الله أكد هذا الكلام فقال: لقد ود الشيطان أن يظفر من الناس ببعض هذا أو مثله. هل يستطيع مسلم أيها الإخوة مهما حاول مع نفسه وجاهدها أن يرضى عن نفسه ويقول أنه الآن أصلحها؟ إنه إن فعل ذلك فقد أصبح من الخاسرين. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن المسلم كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد شعورا بالتقصير، أي أن الإنسان السوي إيمانيا لابد أن يسيء الظن بنفسه ولا يرضى بها حتى نهاية عمره. أيها الإخوة، ببساطة أكثر، وهذا الذي أريد أن أصل إليه، لم أقل لك أصلح نفسك ثم ادعو غيرك، لا، وإنما أصلح نفسك وادعو غيرك، الاثنين مع بعض في وقت واحد. إن تغيير حال المسلمين اليوم أصبح فرض عين على كل مسلم، كما أن إصلاح النفس فرض عين على كل مسلم. وستسأل يوم القيامة عن الأمرين، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده دين، وإصلاح النفس ده دين. بمعنى أنك إذا قمت بالدعوة إلى الله ونسيت نفسك ستحاسب على تقصيرك بنفسك، وإن أصلحت نفسك وأهملت الآخرين، زوجتك وولادك ومن ترعاهم ومن أنت مسؤول عنهم، ستحاسب. معنى كده إنك ما تقدرش تضيع فرض عين على حساب فرض عين آخر. بمعنى لا تستطيع إنك أنت تترك صيام رمضان بحجة إنك لم تصحح صلاتك، أو ما تقدرش تضيع الصلاة بحجة إنك أنت مضيع الزكاة. لا، لابد أنك أنت تقوم بالأمرين وأنت مخاطب بأنك أنت تفعل الحاجتين، تفعلهم في وقت واحد، وهذا في مقدورك وفي سعتك. أصلح نفسك وادعو غيرك. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عمر رضي الله عنه: إن لله رجالا أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره. أيها الإخوة، إن الكلمة لتبعث ميتة، إن الكلمة لتبعث ميتة وتصل هامدة، مهما كانت طنانة، مهما كانت متحمسة، مهما كانت رنانة، إذا هي لم تنبع من قلب يؤمن بها ستبعث ميتة وتصل هامدة، ما لم تنبع من قلب يؤمن بها. ولن يؤمن إنسان بما يقوله حقا إلا أن يتحول هو ترجمة حية لما يقوله، وتجسيما واقعيا لما ينطق به. لازم، شرط، ان اللي انت بتقوله انت بتعمله، واللي انت بتعمله تقوله، عشان تقدر تأدي صح. عشان كده اول حاجة في الدعوة الى الله اليقين بما تدعو اليه، الايمان بما تدعو اليه. مر معنا قولنا ان اول من امن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرجال هو محمد بن عبد الله، والدليل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى الرسول هو اللي آمن بنفسه الأول عشان يقدر يدعو لما آمن به. خامسا، خالط الناس، ولكن كن شامة يشار إليها بالبنان. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذى. الخطوة الأولى أيها الإخوة الانتقاء، الاختيار. احنا عايزين ندعو دعوة فردية، أول حاجة ننقي هندعو مين؟ سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أعطانا خبرة في هذا المجال، إنه في بداية أمر الدعوة كان بيختار يكلم مين ويدعو مين، كان بيختار. وسبحان الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار أبو بكر كان اختيار صائب، آمن أبو بكر. وأبو بكر لما اختار يدعو مين، خمسة من المبشرين بالجنة آمنوا على يد أبي بكر. عثمان بن عفان حسنة من حسنات أبي بكر، عبد الرحمن بن عوف، طلحة ابن عبيد الله، خمسة من المبشرين بالجنة آمنوا على يد أبي بكر. هي دي. فانتبه إن حسن اختيارك لمن تدعوه في البداية يضمن لك النجاح في النهاية. ممكن يا جماعة عشان نختار اللي احنا نطمن انه هيقبل مننا، هيقبل دعوتنا. فممكن نقسم الناس كده تقريبا انت ممكن تقسم الناس اللي عندك في منطقتك وفي حيك وفي محيطك وفي شغلك، تقسمهم تقسيمات غير اللي انا بقوله، لكن قسم الناس عشان في الاخر لما نيجي نقسمهم نبدأ نختار اللي يغلب على الظن ان ده اللي هيقبل. ويا جماعة اللي احنا بنقوله ده كله ظن، ممكن اللي انت قسمته ابعد الناس يكون اسرع الناس استقبالا واستجابة. القلوب بيد الله، لكن احنا بالتقسيم ده مع الخبرة بعد كده هتعرف مين اللي يجي منه. التقسيم ده بنقول على حسب الاخلاق، رجل صاحب اخلاق سامية ورجل صاحب اخلاق اساسية ورجل صاحب اخلاق جاهلية. وانا اذا كنت بقول رجل ورجل ورجل لان مهمتنا دعوة الرجال ومهمة النساء دعوة النساء، فبرضو بقول للاخت لما تيجي تدعي الى الله عز وجل تبص كده وتقسمي اخلاق عالية، اخلاق اساسية، أخلاق جاهلية. صاحب الأخلاق السامية تلاقي إنسان وقور، محترم، محب للدين، بيصلي وبيصوم وبيقرأ قرآن وبيحب الدين. الصنف ده كتير جدا يا إخوة في مجال الدعوة، كثيرون جدا اللي تلاقيهم بيحبوا الدين بس مش ملتزمين. ده الاولاني. التاني راجل عنده اخلاق اساسية، ذو رجولة، ذو مروءة، ذو كرم. كتير قلت ان مش كل ملتزم جدع ومش كل جدع ملتزم. في رجالة بقول كده رجل جدع، بطل، رجل يعني شهم، جريء، مؤدب، ولكن في معاصي. قد يكون مدخن، قد يكون بيتكلم مع واحدة، بيشوف تلفزيون، بيسمع أغاني إلى آخره. التالت صاحب أخلاق جاهلية، سيء الأدب، جريء في الباطل، مجافي للدين، لا يحترم أحد. تلاقي النوع ده يتجنبه الناس لسوء أخلاقه وسوء معاملته. إذا أردنا أن احنا ندعو مين في التلاتة دول، لا شك ان احنا نبدأ بصاحب الاخلاق العالية المحب للدين. تقولي طب ما ده محب للدين هدعوه لايه؟ لا، ما احنا اتفقنا بقى انها سنة هنصنع فيها الراجل، مش مجرد انه يصلي، هو بيصلي، وانما هدعوه إلى دين بقى شامل للحياة، اللي هو الفهم اللي قلت لك عليه، خريطة الإسلام، كتاب السنة بفهم سلف الأمة، إن هو يبدأ يتعلم توحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يمكن عمره ما سمع عن الكلام ده، يبدأ يتعلم فقه أنواع المياه، إيه الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس، إنه يبدأ يتعلم تفسير وأصول التفسير، الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، العام والمخصص، يبدأ يفهم دين. هو ده اللي هدعوه إليه، فهمه للدين ده يستتبعه عمل، يبدأ يجتهد عليه في قيام الليل، في صيام النوافل، في كثرة الذكر، حفظ القرآن، في كثرة تلاوة القرآن، نبدأ نشتغل. الراجل ده يصنع بقى، يصقل، وانت بتختار خلي بالك، ضع نصب عينيك هذه القواعد، خمس عوامل في الاختيار. نمرة واحد، السن. يا جماعة عن خبرة في الدعوة قدلنا 30 سنة، 25 فيهم شغل، إن العامل الأول في الاختيار السن. كتير جرى الجهد على الأطفال، وأنا ما بمنعش من ده، نشتغل برضو على الأطفال، العكس ده احنا كنا عاملين يوم مخصوص للأطفال، نشتغل على الأطفال، بس المشكلة عارف ايه؟ اشتغل على الطفل في ابتدائي وإعدادي، وأول ما يدخل مرحلة المراهقة في ثانوي والجامعة يضيع، يضيع تماما، وبعدين يجي أو ما يجيش ده وارد، بس مش زي الأول. فلذلك وجربنا نشتغل على الناس الكبار فيش منه فايدة، خلاص كبر، اللي عدى 50 ده أو عدى 40 يقبل إيه ويقبل من مين ويصلح إزاي، وإن كان الكلام ده له شواذ، يعني قد ينصلح الإنسان بعد 40 ويبقى أحسن من الشباب، وقد ينصلح طفل ويستمر على طول ما ينحرفش أبدا ولا يترك إطلاقا، لكن أنا بكلمك على الأعم الأغلب، التركيز على السن الشباب اللي هو من 16 ل 21 ل 22 ل 23. السن ده مهم جدا، والتركيز عليه في الدعوة خطير. أنا بقول إن سن من 16 أو من 15 ل 21 أو ل 23 هو السن الذهبي للدعوة، المرحلة الذهبية للدعوة. ليه؟ واحد، نمو القدرات العقلية ونضجها. اثنين، كذلك تنضج الاستعدادات والقدرات الخاصة. سن 16 ل 21 بيبدأ الإنسان يستوي يفهم، 13 طايش، 14 و15 صوته تخن في مرحلة البلوغ، في مرحلة رؤية النفس، عايز أنا مش صغير، أنا كبرت، أنا عارف مصلحتي، حدش يكلمني، هو أنا بنت، هو أنا طفل، دي مرحلة من 13 ل 15، خليها تعدي زي ما تعدي. 16 يبدأ يركز بقى، خلاص راح زمن الهبل اللي فات ده، يبدأ يركز، فمحتاج ان نضج الاستعدادات والقدرات الخاصة، بدأ يعني يموت عنده ان هو بطل في الملاكمة وفي رفع الاثقال وفي كمال الاجسام وفي الشعر الذهبي المجنون، بدأت الحاجات دي تعدي، خلاص المرحلة دي عدت، ليه؟ اكتشف قدراته بقى، ان شعره مش ذهبي ولا حاجة، وان عضلاته مش مفتولة ولا حاجة، وان هو النسوان مش بتموت فيه ولا حاجة، وان هو بدأ يحصل النضج العقلي ومعرفة القدرات الخاصة انه يقدر عليه. ايضا السن ده من 16 ل 21 يميل الى التفكير النقدي وإعادة النظر في كثير مما سبق أن تقبله في المراحل السابقة. يعني لما يوصل سن 16 17 20 يبدأ يقول يا ده أنا كنت جحش، ما كنتش فاهم إيه اللي أنا كنت بعمله ده، اتضحك علي، ما كنتش فاهم. يبدأ تفكير نقدي ينقد كل حاجة بيشوفها وكل حاجة بيسمعها وكل حاجة بيعملها، يبدأ ينقي. أيضا تجد هذا السن من 16 ل 21 ل 23 يهتم بأبطال التاريخ ومشاهير العلم، ويحاول أن يتقمص شخصية بطل من هؤلاء الأبطال. أقصد أن السن ده تلاقيه بيعجب عامة بمظاهر البطولة والشجاعة. يعني حتى انه هو انا بقلب بقالي 10 سنين بكتب في كتاب تربية الاولاد في الاسلام، تربية الاولاد في نظر علماء المسلمين، وفي نقطة واقف معاها بقالي مدة طويلة وهي خصائص المراحل السنية. كل مرحلة سنية من سن سنتين لسن 4 سنين، السنتين دول المرحلة دي لها خصائص، من 4 ل 6 لا خصائص، من 6 ل 11 لا خصائص، من 10 ل 13 لا خصائص، ل 16 وهكذا. السن من 16 يا جماعة ل 21 أو ل 23 تلاقي فيه نزعة تسمى نزعة البطولة، عايز يبقى بطل، فبيبص للأبطال من وجهة نظره بقى. أسامة بن زيد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب، حمزة بن عبد المطلب، وفي ناس بتبص طبعا لبطولات تانية، بطولات كورة وبطولات أفلام وبطولات كلام فارغ ده ما الناس علاقة بيهم. احنا بيقول ان النزعة البطولية دي لما تدخل الدعوة هتضبط في النزعة دي، لان هيشوف فيها مجال الالتزام بالدين للبطولة، انه يبقى بطل من وجهة معينة. ايضا في السن ده من 16 ل 21 ل 23 يعيد النظر في المبادئ الدينية والاجتماعية التي تلقاها من الوالدين. تلاقيه بيعيد النظر للمبادئ اللي تلقاها دي. هو سبق انه الوالدين قالوا له حاجات كتير وخد من المجتمع حاجات كتير وتلقاها كده زي ما هي. عفو الخاطر يا جماعة، بقول ان احنا احيانا نفسنا بنتوضى بطريقة لا تمت للعلم بصلة، زي ما شاف ابوه وامه والناس بيتوضوا توضى، وزي ما شاف الناس بتصلي صلى، وزي ما شاف الناس بتقول بيقول. يبدأ في المرحلة دي يتفطن، يفرز، يظبط بقى صح ازاي يميز حياته. يبدأ يميز حياته انه يعمل حاجة جديدة، يبدأ يفرز الكلام اللي سمعه والاعمال اللي بيعملها عشان يبقى له كينونة. من اخطر ما في هذه المرحلة السنية اللي هي من 16 ل 23 المشاعر الوجدانية الطاغية. يبدأ فعلا يبقى عنده مشاعر وعايز الناس تحترم مشاعره، هو عنده إحساس مرهف ولكن الإحساس ده طاغي، عشان كده دايما تلاقيه بيتمرد على السلطة الأسرية وسلطة المجتمع. هو عايز يقولك سيبني أعمل اللي أنا عايزه بدون أوامر، خليني أعمل اللي أنا بحبه، خليني أكون اللي أنا عايزه. الكلام ده وإن كان غلط إلا إنه واقع. أنا بقول كده في سن الطفل، في سن سنتين لأربع سنين عندي، وإن كان العند غلط، الطفل من سن أربع سنين لست سنين كذاب، لأن أفقه واسع والواقع مش مساعده على قد اللي في دماغه فبيكذب. الكلام ده وإن كان غلط إلا إنه واقع، هو السن ده كده، فلابد من الترويض والضبط. احنا ما بنقولش ان الولد لما يحب ينفك ويقول سيبوني انا عارف مصلحتي، خليني اعمل بحب بدون اوامر مش عشان خاطر حد. الكلام ده هو كده، هو الناس كلها كده بتمر بالفترة دي. في بيبقى عنده كبت ما بيقولش، وفي بيقول، لكن في كلتا الحالتين محتاجة ضوابط. في حوار مع الاكابر قلت مع بعض المشايخ، يعني هل الكبت ده وعدمه بيجيب نتيجة في التأثير نفسي في النهاية؟ فقال لا، قد يحتاج الغلام في المرحلة السنية دي ان هو يقوم رغبة انفه، ويبقى ده انفع له واصلح لنفسيته، تنفعه بعد كده مستقبلا في حياته المستقبلية. ايضا السن ده كثير التساؤلات، بيسأل كتير ويبدأ يدور على حقائق وأسئلة عجيبة. السن ده كمان حاجاته الوجدانية تتسع وتزداد، يبقى في حاجة إلى تقدير، الاعتراف بيه كراجل، الشعور بالثقة في النفس، يحب المدح، حد يمدحه ويثني عليه، محتاج حد يقوله أنت جميل وحلو ورائع ورائق، ومحتاج أيضا يمتاز السن ده بركوب الأخطار والمغامرات، حب المغامرات. السن ده من 16 إلى 23 هو سن اليقظة الدينية، المشاعر الدينية. أيضا الفترة دي تمتاز بالبحث عن القدوة، البحث عن المثل الأعلى. أيضا تمتاز الفترة دي البحث عن الصديق والارتباط الشديد بصداقات تحدث أصداء قوية في تاريخ حياته. لذلك بقولك ركز في دعوتك على النوعية دي، على الفترة دي، على المرحلة دي، وإن كان في المقابل إن المرحلة دي هي مرحلة الضياع، إلا انها مرحلة الاستقبال، فهو عنده استعداد يستقبل كل الدعوات. فاللي تلاقيه اللي بيدعوه للباطل وراه، يدعوه للفسق والفجور وراه، واللي يدعوه للدين برضو عنده استعداد يتقبل. لكن ازاي الولد في السن ده من 16 ل 21 في العنفوان ده ازاي يجيبه؟ لا اصبر، احنا قلنا ان في عوامل خمسة في الاختيار. ذكرنا العامل الاول بس اللي هو عامل السن، اخترناه ابو 18 سنة، وبعدين لا ده مش هاخده ابتداء، ده لسه في اربع عوامل تاني تحكمني في الاختيار اختار مين. تصبر معايا اللقاء القادم تعرف الاربع عوامل التانية. احبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.